يقول السائل: ما هي أعراض اللبس أو الحسد أو المس من الجن، وما هي طرق العلاج؟ الحقيقة أنه المس مذكور في الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا مذكور، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض أعراض المس أو اللبس، منها الضيق في الصدر والشعور بالاكتئاب والحزن الدائم، ومنها شرود الذهن والإعراض عن ذكر الله عز وجل، ومنها خفقان شديد ومفاجئ في القلب، وقد يحدث تنميل أو رعشة أو حركة لا إرادية في جسد الإنسان أو بعض أعضائه، وغالبا ما يكون عصبي المزاج سريع الغضب مع كثرة الوساوس والكوابيس الدائمة والأحلام المفزعة، وقد يكون هناك صداع دائم لا ينفع معه أي علاج من العلاجات المجربة، ويكون مع ذلك أيضا نوع من الخمول والكسل. هذه أشهر الأعراض التي يمكن أن يستدل بوجودها على وجود مس أو لبس أو حسد أو نحو ذلك. ولا شك أن العلاج محصور في الرقية الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن شفاء للناس، وثبت أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رقى رجلا لبيغا بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال كأن لم يكن به أي شيء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شابا يظهر عليه أثر اللبس، أي أنه ملبوس بجني أو تلبس بجسده جني، فضرب على صدره وقال: اخرج عدو الله. والحديث صححه غير واحد من المتقدمين والمعاصرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكروا في ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على مصروع أو ملبوس سورة قاف فقام كأن لم يكن به شيء. وكان مع عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت رجل، فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه صرع الرجل مرة ثانية، فجاء هذا الصاحب لعمر فقرأ عليه سورة قاف فنطق الشيطان أو الجن على لسان هذا الراقي قائلا: استغفر الله. نطق الجن على لسان هذا المصروع وقال: السورة هي السورة والقارئ غير عمر. وهنا لا بأس أن يتقدم رجل له خبرة في هذا الباب برقية هذا الملبوس أو الممسوس، والأولى أن يفعل ذلك ابتداء دون طلب منه. فالرقية جائزة، والأولى ألا يطلبها المرء، فإن عرض عليه أن يرقى أو تقدم رجل تطوع إنسان برقيته فلا بأس بذلك. وكلنا يعرف حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. ومع هذا الرقية جائزة، حتى لو طلبها فهي جائزة، ولكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. فعندنا إما أنه يتقدم واحد أو يتطوع واحد برقيته إذا كان لا يحسن الرقية، أو هو يرقي نفسه، أو يطلب من آخر أن يرقيه وإن كانت هذه مرتبة أدنى أو أقل، لكن لا يخرج في الرقية عن آيات الكتاب العزيز وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بالرقية الشرعية، والله أعلم.